نهار من النهارات شحال ولدو حضروا باجاجهم باش يمشيو للمدينه اللي بجنبها. يا اخي ركبوا على البهيم باش يبداو الفواياج نتاعهم. هذا في الطريق تعداو على دسره صغيره، يا اخي ناس قعدت تكهر لهم وقالوا لهم شوف مكسح قلوبهم، زوز راكبين ظهر البهيم ما سخفهمش. عاد كي قريب يوصل للدشرة الثانية هبط الطفل من البهيم وقعد يمشي على ساقيه باش ما يقولوا لهم حد الكلام اللي قالوه لهم في الدشرة اللي قبل. عاد كي دخلوا للدشرة راهم الناس يا اخي قالوا شوفوا هالبو مكسح قلبه، خلي ولده يمشي على ساقيه وهو مرتاح على ظهر البهيم. وكي قريب يوصل للدشرة اللي من بعدها هبط شحام البهيم وقال لولده اركب انت على البهيم. وقت ما دخلوا الدشرة راهم الناس وقالوا لهم اغزلوا للطفل العاق وخلي بوه يمشي على ساقيه وهو مرتاح فوق ظهر البهيم. ياخي تنرفز الشحام الحكاية وقرر باش يهبط هو وولده من البهيم باش ما يتسلط عليهم حتى حد. عاد كي دخلوا المدينة وراهم ولد المدينة شقالوا شوف هالمصدقين ماشيين على ساقيهم ومتعبين رواحهم ومخلين البهيم ماشي كيكا وحده. يا اخي كي وصلوا بقاو الحمار.